القطع واليقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لا يظلم أحدا. وكونه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا لأمور أذكر منها أمرين، أحدهما أن الله غني عن العالمين، فهل الله بحاجة إلى أن يظلم عبدا من العباد ليقدر عليه ظلما ثم يبتليه ويختبره ظلما ثم يعذبه أبد الأبد؟ لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، كما قال تعالى لو أن كما قال تعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وبالمقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ليس بحاجة إلى أن يظلم. دائما الإنسان يظلم إذا كان محتاجا ليبرز قوة أو ليحقق مصلحة أو لينتقم أو لغير ذلك، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه لا يظلم، بل أخبر عنه رسول أنه حرم على نفسه الظلم، فقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال تعالى وما كان الله ليظلمهم، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي أن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم. إذا تقررت هذه القضية واستقرت في قلب المؤمن علم وأيقن أن من ضل فإن الله سبحانه وتعالى لم يظلم، وأن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء عدلا منه تبارك وتعالى. والظلم أيها الإخوة ليس كما فسره بعض شارحي الطحاوية طبعا غير ابن أبي العز، وفسره الأشاعرة بأن قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، يعني فسروا الظلم بالتصرف في ملك الغير، فقالوا إن الله لا يظلم لأن الله سبحانه وتعالى له الملك كله، فأي تصرف فعله سبحانه وتعالى فهو تصرف في ملكه، وتصرف الإنسان في ملكه ليس ظلما. الظلم ما هو عندهم؟ تصرف الإنسان أو تصرف في ملك الغير. ولذا مال بعض هؤلاء إلى الجبر وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا اعتراض، وحتى لو يعني قيل إن الله جبر العباد وإن العبد ليست له قدرة ولا وقدرته غير مؤثرة إلى آخره، مالوا إلى الجبر بناء على تعريفهم للظلم بأنه التصرف في ملك الغير، وقالوا إن الله مالك الملك فأي تصرف فعله في عباده فهو تصرف في ملكه والنتيجة أنه ليس ظلما. وهذا خطأ، هذا خطأ وقعوا به، بل إن الظلم كما يعرف في اللغة العربية وكما جاء في القرآن الكريم الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، مثل أن يزاد في عذاب من لم يستحق العذاب، أو أن يعذب من لم يفعل المعصية، هذا هو الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والله سبحانه وتعالى لما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قوله فلا تظالموا ليس المقصود فلا تتصرفوا في ملك غيركم، وإنما المقصود هو ألا يكون هناك بين العباد ظلم، أمر من الله سبحانه وتعالى لئلا يكون بين العباد ظلم. والله تبارك وتعالى يضل من يشاء عدلا منه، لأنه أولا لا يظلم، ولأنه ثانيا قد قامت حجته على عباده، أي أنه أقام الحجة على العباد. وقيام الحجة على العباد إنما كانت بأمور، أولها أن الله سبحانه وتعالى أعطى العباد إرادة وقدرة، فكل عبد له إرادة وله قدرة بها يفعل. الثانية أن الله سبحانه وتعالى بين له الطريق وأقام عليه الحجة الرسالية. ثم إنه تبارك وتعالى أيضا إنما يحاسب العبد في موطن التكليف. الصغير لا يحاسب، المجنون لا يحاسب، المكره لا يحاسب. إذن من هو الذي يحاسب؟ يحاسب البالغ العاقل الذي يفعل الشيء بإرادته وقدرته. والله تبارك وتعالى وضح وبين للعباد طريق الهداية، فقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن ثم فإن الذي يكفر أو يضل هو يضل بإرادته، هو يضل بإرادته هو، وإرادته وإن كانت خاضعة لإرادة الله تبارك وتعالى إلا أنه فعلها بنفسه. وانظروا إلى أحوال الناس، تجد أن أولئك الذين ضلوا ضلوا بعد قيام الحجة عليهم، فالواحد منهم قد قامت عليه ما سبق أن ذكرته من القضايا المتعلقة بقيام الحجة على العباد، له إرادة وله قدرة، وأيضا قد أرسل الله إليه الرسول وأنزل إليه الكتب وبين له الطريق، ثم هذا الإنسان هو الذي يعبى ويختار الكفر. فإذا اختار الكفر فهو في هذه الحالة، وإن كان خاضعا لقدر الله سبحانه وتعالى، إلا أنه باختياره للكفر وبإبائه وامتناعه عن الإيمان وبعمله أعمال الكفر يحاسب على ذلك ويعاقب يوم القيامة. إذن قول الطحاوي رحمه الله تعالى وكلهم يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله، بين فضله على عباده المؤمنين وبين عدله بين عباده، أنه سبحانه وتعالى لا يظلمهم وقد أقام عليهم الحجة، وهذا واضح. وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد زيادة إيضاح لمسائل القدر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قوله وهو متعال أي متنزه ومرتفع. عن الأضداد جمع ضد، وهو المخالف، أي أنه تبارك وتعالى لا معارض له، فما شاء تبارك وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن. والأنداد جمع ند، وهو المثل. والله سبحانه وتعالى أيضا منزه عن الأنداد، أي عن المثل والنظير في ذاته وأسمائه وصفاته، ومن ذلك أنه تبارك وتعالى وحده مقدر الأقدار وهو خالق أفعال العباد. وفي عبارة الطحاوي إشارة للرد على من زعم أن العبد يخلق فعله، مثل قول المعتزلة الذين يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، حيث إنه جعل مع الله ندا في هذا. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سماهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، والمعتزلة أيضا يقولون بخالقين، يقولون الله خالق ثم يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. والله تبارك وتعالى تنزه عن يكون له ند أو أن يكون له ضد. قال الطحاوي: ولا راد لقضائه، أي أنه سبحانه وتعالى لا راد لما قضاه وقدره وأضرمه، فإنه واقع لا محالة، ولا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله تبارك وتعالى، ولا معقب لحكمه. التعقيب هو التأخير، أي لا مؤخر لما قضاه الله تعالى وحكم به. والمعنى أنه تعالى لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقض. ولذا يقال: عقب الحاكم على حكم من قبله، إذا حكم بعده بخلاف حكمه. ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا راد لما أبرمه تعالى من قضائه، ولا ناقض لما حكم. والله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكماله تعالى إذا قضى وقدر وحكم فإنه لا أحد، سواء كان ملكا أو بشرا، حتى ولو زعم زاعم أنه يملك قوى وقدر وقوات وجيوش ويحكم ويقضي ويمنع ويرفع ويخفض، فإن فعله هذا كله إنما هو خاضع لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فما قضاه الله وقدره واقع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، فإذا كان قد حكم حكما قضائيا قدريا في أمر من الأمور فإنه يقع، ولا يستطيع أحد أن يرده. كما أنه سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه الشرعي، وهذا وإن كان سياق الكلام في القدر، إلا أن نحن نقول تعليقا على هذه العبارة إن الله سبحانه وتعالى لا معقب أيضا لحكمه الشرعي، فما حكم به تبارك وتعالى شرعا على ألسنة أنبيائه ورسله فهو الحكم الفصل، وليس لأحد من العباد منه شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وكما قال تعالى: والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فليس لأحد الخيرة لا في القدر ولا في الشرع. فكما أن ما قدره الله سبحانه وتعالى فهو كائن لا محالة، فكذلك أيضا ما شرعه تبارك وتعالى فهو حق، وليس لأحد من الخلق أن يتعقب حكمه وشرعه. ثم قال الطحاوي: ولا غالب لأمره، أي أنه تعالى لا يغلب أمره القدري الكوني غالب، لأنه تبارك وتعالى هو الملك القدوس الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال الطحاوي: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قوله آمنا بذلك، الضمير هنا يحتمل أحد أمرين: يحتمل أنه يعود على جميع ما ذكره الطحاوي من مسائل توحيد الله وصفاته وقضائه وقدره، أي آمنا بجميع ما سبق، والاحتمال الثاني أنه يعود على مسألة القدر، أي آمنا بذلك القضاء المقدور كله، وأيقنا أن كل شيء قضاه الله، كل شيء يقع في هذا الكون فهو من عنده تعالى وهو واقع بقضائه وقدره. ولذا قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل أمر من خير أو شر أو طاعة أو معصية فهو من عنده تعالى، لأنه هو مقدر الأقدار. وقوله آمنا بذلك كله وأيقنا، اليقين يقول أهل اللغة من يقن الماء إذا استقر، والعلم إذا ثبت يسمى يقينا لثبوته في القلب واستقراره به. الطحاوي يقول آمنا بذلك كله وأيقنا واستقر في قلوبنا أن كل ما يكون فهو من عنده تبارك وتعالى. هنا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. في إحدى نسخ الطحاوية وإن محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى، بدل ونبيه وأمينه المجتبى. والطحاوي هنا لما فرغ من الكلام في وحدانية الله تعالى وصفاته، حيث قال في الأول نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله إلى آخره، شرع في إكمال الكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إتماما للكلام على الشهادتين. وهذا من الطحاوي رحمه الله تعالى منهج جيد، حيث ابتدأ بالكلام عن شهادة أن لا إله إلا الله وما يتعلق بها من الألوهية والربوبية، ثم تكلم في الثاني عن شهادة أن محمد رسول الله فقال وإن محمدا عبده المصطفى. قوله وإن يجب كسر همزة إن هنا لأنها معطوفة على مقول القول أولا، حيث قال نقول في توفيق الله إن الله واحد لا شريك له، فهي معطوفة على تلك العبارة. وقول الطحاوي وإن محمدا، محمد هو أشهر أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وله عدد كبير من الأسماء أوصلها بعضهم إلى 30 وبعضهم إلى 100 وبعضهم أكثر من ذلك، ولكن أشهرها هذا الاسم محمد، وهو علم منقول من اسم المفعول المضاعف سمي به صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة خصاله الحميدة ولكونه محمودا في الدنيا والآخرة. واسمه محمد سماه به جده عبد المطلب كما هو معروف، وهذا الاسم لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية، ولذا قيل لعبد المطلب لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك وأجدادك؟ قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض. ولما قرب زمن مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ أهل الكتاب يتكلمون عن قرب ظهور نبي، وصاروا يتحدثون عن نعته وصفته وبعض أسمائه وأنه يسمى محمدا، سارع أقوام من العرب إلى تسمية أولادهم باسم محمد رجاء أن تكون النبوة فيهم. ويقال كما قال بعض المحققين أن عدد الذين كانوا يسمون محمدا لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 15 رجلا، ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفى واختار من بينهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ليكون نبيه ورسوله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قال الطحاوي: عبده المصطفى. المصطفى هو نعت لعبد، والمقصود به المختار من الأخيار، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث في صحيح مسلم وغيره. والطحاوي رحمه الله تعالى قال: وإن محمدا عبده المصطفى، فقدم وصف العبودية على وصف النبوة بناء على منهاج السلف رحمهم الله تعالى، دفعا لشبهة تعرض لبعض الناس عند ظهور معجزات الأنبياء، عند ظهور معجزات الأنبياء الخارقة للعادة والتي يعجز عنها البشر، فقد يظنون أن في هؤلاء معنى الألوهية. وهذا قد وقع، فإن النصارى لما رأوا معجزات عيسى مثل إحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله تبارك وتعالى، ظنوا أنه إلها فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فقول الطحاوي: وإن محمدا عبده، قدم العبودية إشارة إلى أن يدفع هذا اللبس الذي وقع لبعض الأمم السابقة، وقد يقع لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رسول الله، وقد وقع. فإن في هذه الأمة من رفع رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق منزلته، بل بعضهم رفعه إلى مرتبة الألوهية فصار يدعوه من دون الله تبارك وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم نبه إلى ذلك وحذر منه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يسمى بالعبد أولا لتقدم وجود ذلك على الرسالة، فهو عبد مخلوق قبل أن يوحى إليه، كما قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فمحمد بن عبد الله بشر، فمن أراد أن يرفعه فوق منزلته إلى مرتبة ألوهية أو نحو ذلك فكيف عاش بشرا؟ ولذا رد الله سبحانه وتعالى على النصارى الذين أله عيسى ببيان أنهما كان يأكلان الطعام، وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام، وببيان أيضا أن مريم مخلوقة وأن عيسى مولود من مريم، والكل مخلوقون من تراب، فكيف يكون إلها؟ وكذلك أيضا يسمى الرسول عبدا لدفع شبهة من قد يرفع الرسول فوق منزلته. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستنكف من ذلك، ولذا قال كما في الحديث: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى قال عن المسيح وقد عبد من دون الله، قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ثم إن الله سبحانه وتعالى إنما وصف عبده بأحب الأسماء إلى الله تعالى، وهو وصف العبودية، وهو أرفعها منزلة عند الله تبارك وتعالى. ولذا وصفه بالعبد في أشرف المقالات، في أشرف المقامات، في إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي ليلة المعراج سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهذا لبيان أن مقام العبودية لله هو أشرف المقامات، وكلما ازداد العبد عبودية لله تبارك وتعالى كلما ازداد تكريما. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى. النبي إما أنه مشتق من النبوة وهي الرفعة، يقول نبى به الأمر أي ارتفع، لأن النبي له مكانة عند الله تعالى ورتبة شريفة، أو أنه مشتق من النبأ وهو الخبر، لأن الله تعالى يطلع نبيه على غيبه، وأيضا نبيه يخبر أتباعه بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من الغيب. والمجتبى هو نعت أيضا لقوله ونبيه، وهو أيضا بمعنى المختار. قوله ورسوله المرتضى، رسوله هنا من الرسالة، والرسالة معروفة أرسله يرسله بكذا، والمرتضى أي أن الله تبارك وتعالى رضي عنه حيث أكرمه وجعله عبدا رسولا. وهنا نقف ثلاث وقفات مع هذه العبارات للطحاوي. إحداها أن قول الطحاوي وإن محمدا عبده المصطفى هو بيان لمخالفة المسلمين جميعا لما يذهب إليه الفلاسفة الملاحدة من أن النبوة ليست اصطفاء واختيار. ففي مذهب الفلاسفة وحتى الفلاسفة الإسلاميين كثير منهم يقول بهذا، أن النبوة ما هي إلا صفات خاصة في النبي، إذا وجدت هذه الصفات صار هذا الإنسان نبيا، قوة عقلية وذكاء وقوة تخيل، ثم بعد ذلك يصير نبيا. الذي عليه المسلمون جميعا أن النبوة إنما هي اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، لا مدخل لقوة العقل ولا العلم ولا لقوة النفس ولا للعبقرية ولا للعقل العقلية فيها، بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي يختار ويصطفي. فالنبوة هي اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قوله عبده المصطفى ونبيه ورسوله المرتضى، نبيه المجتبى ورسوله المرتضى، تكلم العلماء في الفرق بين النبي والرسول، وأذكر الأقوال إجمالا. فقال بعضهم إنهما مترادفان، أي النبي هو الرسول والرسول هو النبي، وهذا قول ضعيف، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بينه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فرق بين الأنبياء وبين الرسل لما ذكر عددهم. القول الثاني أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهذا أيضا قول ضعيف، وضعفه لأن من غير المعقول أن يوحى إلى نبي وألا يؤمر بالتبليغ. كيف يوحى إلى نبي بوحي من الله سبحانه وتعالى ثم لا يؤمر بتبليغ؟ ما فائدة هذا الوحي؟ والأمر الثاني أن من أنبياء الله سبحانه وتعالى آدم، وآدم عليه السلام كان نبيا وكان مبلغا لذريته وحي الله تبارك وتعالى وشرعه، فتبين بهذا ضعف هذا التعريف. القول الثالث هو أن الرسول من أرسل إلى قوم كافرين، أو من أوحي إليه بشرع جديد، أو جدد شريعة من قبله. أما النبي فهو الذي يأتي تابعا لمن قبله، وهذا القول مقتضاه أن من أرسل إلى قوم كافرين، وأقرب مثال على ذلك مثلا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن آدم وذريته كانوا على الإيمان، فلم يكونوا بحاجة إلى رسالة، فلما وقع الكفر في بني آدم أرسل الله إليهم نوح، وهو أول الرسل. وكذلك أيضا رسل الله الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى قوم كافرين، أو من أوحي إليه أو أرسل بشرع جديد. هذا هو الرسول. أما النبي فإنه يكون تابعا لمن قبله. أقول هذا هو يعني ترجيح، وينبغي أن تعلموا أن هذا الترجيح هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لكن لا يعني أنه ليس عليه ملاحظات، لكن هذه المسألة ليست من المسائل الكبار، يعني المعرفة في الفرق بين النبي والرسول أو نحو ذلك يجتهد فيها، وليست من المسائل التي يعني فيها إشكال. فحتى الإنسان لو رجح القول الثاني الذي اشتهر في كتب كثير من المؤلفين، أو رجح القول الثالث الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالأمر قريب في هذه المسألة. الأمر الثالث فيما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي مسألة دلائل النبوة. ومسألة دلائل النبوة يا أيها الإخوة هي من المسائل التي خاض فيها أهل الكلام على غير منهاج سلف هذه الأمة رحمه الله تعالى. فإن أهل الكلام من المعتزلة وكثير من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم قالوا إن دليل النبوة هو المعجزة، إن دليل النبوة هو المعجزة، وحصروا دلالة النبوة بالمعجزات. فلما حصروها بالمعجزات قيل لهم طيب ما هي المعجزة؟ قالوا المعجزة أمر خارق للعادة يأتي على يد مدعي للنبوة. فقيل لهم هل معنى ذلك أن من أتى بخارق للعادة وادعى النبوة يكون نبيا، يعني على ضوء قولكم هذا؟ وماذا تقولون في السحرة والمشعوذين الذين يأتون بخوارق للعادة؟ وماذا تقولون بكرامات الأولياء الذين يأتون بخارق للعادة؟ افترض أن واحدا من هؤلاء ادعى النبوة، هل معنى ذلك أنه يجب على أتباعه أن يصدقوه لأنه جاء بخارق للعادة؟ انتبهتم للمناقشة؟ هنا اضطرب أهل الكلام. فمثلا المعتزلة قالوا أولا السحر والشعوذة هذا كله باطل لا حقيقة له، فأنكروا السحر والشعوذة وقالوا هو تخييل لا حقيقة له، وأنكروا كرامات الأولياء حتى يقولوا بأي شيء، حتى يقولوا بأن الخارق للعادة هو معجزة النبي وهي دليل على صدق هذا النبي. لكن ما قاله المعتزلة واقعا صحيح أو باطل؟ الحقيقة أنه غير صحيح، لأن السحر موجود وله حقيقة، وكرامات الأولياء موجودة ولها حقيقة، فلا ينفع إنكارهم أن ينكروا كرامات الأولياء أو أن ينكروا السحر. الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام لا، أثبتوا، قالوا بأن السحر له حقيقة، وأيضا أثبتوا كرامات الأولياء. فقيل لهم إذا قلتم إن دليل النبوة هو المعجزة فماذا تقولون في إنسان كذاب مشعوذ أتى إلى قوم بخارق للعادة ثم ادعى به النبوة؟ كيف يميز النبي الصادق من غير الصادق؟ فأتوا بأمر عجيب وقالوا إذا أتى مشعوذ أو ساحر كذاب بخارق وادعى به النبوة وجب على الله أحد أمرين، مع أن المعتزلة لا يقولون بأن هناك شيء يجب على الله، قالوا لا يجب على الله شيء، لكن هنا اضطروا إلى أن يقولوا وجب على الله أحد أمرين، إما أن يبطل سحره وشعوذته، أو أن الله سبحانه وتعالى يهيئ شخصا آخر يأتي بمثل ما أتى به الساحر فلا يكون معجزة. وهذا الكلام الذي قالوه أيضا باطل لأمرين، أحدهما أنه لا يجب على الله شيء، الأمر الثاني أنه قد يوجد مشعوذ ويدعي، ولقد كان بعض المتنبئين يأتي بالمعجزات كالأسود العنسي، كان يزعم علم المغيبات وكان يأتي بأنواع من الخوارق، ومع ذلك لم يأتي ما ذكروه مما أوجبوه على الله سبحانه وتعالى. لهذا فإن مذاهب المتكلمين في هذه القضية، وهي قضية دلائل النبوة حيث حصروها بالمعجزات فقط، مذهبهم في هذا الباب خاطئ. والصواب أن دلائل النبوة ليست خاصة بالمعجزات، بل المعجزات واحدة من دلائل النبوة، لكن هناك دلائل أخرى للنبوة، وبعض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لم يذكر عنهم معجزات وخوارق. نبي الله هود ما هي معجزته؟ نبي الله نوح ما هي معجزته؟ قد يقول قائل السفينة متى كانت؟ السفينة بعد إغراق، حينما جاء العذاب السفينة، لكن هل أقام نوح الحجة ودلائل النبوة على قومه؟ نقول نعم، وكذلك هود وكذلك لوط. ومن الأنبياء من كانت له معجزات مثل صالح في معجزة الناقة، ومثل عيسى بن مريم، ومثل موسى، وأيضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا له. لكن بقية الأنبياء، لهذا فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن النبوات لها دلائل، لها دلائل، ولذلك كانوا يعبرون قديما عن هذا الباب، يعبر العلماء بدلائل النبوة، وهناك أكثر من كتاب اسمه دلائل النبوة، لأن دلائل النبوة لا تختص بالمعجزات، منها الإخبار بالمغيبات، منها معرفة حال هذا النبي، والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كثير منهم ربما لم يشاهد معجزة إلا بعد إيمانه لكنه صدق به. فمنهم من قال لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وخديجة لما نزل عليه الوحي وخاف على نفسه قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف. إذن من كانت هذه الصفات لا يخزيه الله. ورقة سمع منه وقال هذا هو الناموس وأنت نبي. وكثير منهم أي كثير من الناس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نقل عنه من أخباره وأخلاقه وأحواله، هذه دلائل النبوة. بل هناك أكبر مثال على ذلك وهي قصة هرقل مع أبي سفيان، لما سأل أبا سفيان عددا من الأسئلة ثم في النهاية قال إن هذا لنبي وليملكن ما تحت قدمي هاتين. سأله عن اسمه وعن نسبه وعن هل كان في أبائه من ملك وهل يكذب وهل يغدر ومن يتبعه وهل يرتد منهم أحد عن دينه وكيف الحرب بينكم وبينه وإلى آخره. وأجاب أبو سفيان وكان في ذلك الوقت كافرا. فاستنتج هرقل أن هذا نبي من خلال معجزات أو خوارق رآها، لا، وإنما من خلال أوصاف. لذلك فإن دلائل النبوة ليست محصورة بالمعجزة أو الخارق. ولذا فإن أي ساحر أو مشعوذ لو ادعى النبوة فلا بد أن يبين كذبه، ما يمكن أن يستقر الأمر ردحا بحيث يكذب على الله ويدعي ثم بعد ذلك يكون له أتباع وينتصر إلى آخره، لا، بل إن النبوة يميز فيها بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين. والدليل على ذلك أن كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف أمره بسرعة وافتضح، وقليل منهم كان له أتباع لكن افتضحوا وتبين أنهم دجاجلة كذابون. إذن فثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لها دلائلها، ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ودلائل نبوته هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله به العالمين، كما أن له عليه الصلاة والسلام عددا كبيرا من دلائل النبوة، وقد استقصاها العلماء رحمهم الله تعالى. ونكتفي بهذا هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في آخر الدرس الماضي تكلمنا على قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الطحاوي وإنه خاتم الأنبياء، أي ونؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. وهذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، وهو أيضا من الأصول التي أجمع عليها المسلمون، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. ففي الكتاب مثل قول الله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي السنة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وبي ختم النبيون. والأحاديث الواردة في هذا كثيرة جدا، وقد ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى، فلا نطيل بذكرها لأنها معلومة من الدين بالضرورة، أي ما دلت عليه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. ومن ثم جزم المؤمنون منذ عهد الرسول بأن كل من ادعى النبوة، وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون هناك أناس كذابون متنبئون كذابون يدعون النبوة، أقول إن الأمة الإسلامية قد علمت وأيقنت أن كل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. وهؤلاء المتنبئون وإن اتبعهم قليل من الناس لأسباب متعددة قبلية أو غير قبلية، إلا أنه سرعان ما تبين كذبهم وعلم المؤمنون أنهم كذابون وأجمعت الأمة على كذبهم، وهذا واضح. وليس في هذه المسألة المقطوعة بها ليس هناك حاجة إلى مزيد كلام، لأن الأدلة فيها واضحة وصريحة وقاطعة، ولكننا نقف وقفة قصيرة مع دعوى من ادعى أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا كان سينزل في آخر الزمان فإذا عيسى هو آخر النبيين وليس محمدا. وهذه المسألة وإن كانت مسألة واضحة والحمد لله، إلا أنه وجد بين المسلمين من يناقش فيها، فلقد أخبرت عن بعض بلاد الإسلام أنه جرى بين المسلمين في ذلك البلد كلام طويل حول هذه المسألة، وربما انتهى بعضهم فيها إلى القطع بأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد مات وأنه لن يخرج في آخر الزمان. وفعلا وجد من أنكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بناء على هذا الأصل، فإنه قال إنه يتعارض مع النصوص القاطعة بأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، مع أن الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هي في صحيح البخاري وغيره، وبعض العلماء أوصلها إلى درجة التواتر، بل في القرآن آيات بينات دلت كما فسرها العلماء رحمهم الله تعالى على نزول عيسى في آخر الزمان. وأقول أيها الإخوة إن هذه المسألة ربما يقول بها غير المسلمين من النصارى أو من غيرهم، وقد يلبسون على بعض الناس في أنكم أيها المسلمون إذا كنتم تؤمنون بأن عيسى سينزل في آخر الزمان وأن عيسى رسول الله فنحن نتبعه، وإذا كنا متبعين له إذن فديننا حق. والكلام في هذه المسألة واضح والحمد لله، ويمكن بيان أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين بما يلي: واحد، أن الذي أتى بالنصوص الدالة على أنه خاتم النبيين من الكتاب ومن السنة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أخبر عن أخيه عيسى أنه سينزل في آخر الزمان، ومن ثم فلا يمكن أن يقول هو لا نبي بعدي ويأتي بالأدلة الدالة على أنه خاتم النبيين ثم ينقض ذلك بأن عيسى سينزل في آخر الزمان. ولذا لم يسأل عن هذا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يسألون عما يشكل عليهم من المسائل. عائشة كانت تسأل رسول الله، والصحابة كانوا يسألون رسول الله عما يشكل عليهم، ولم يأتي أحد من الصحابة ليسأل. فهذا دليل على أنهم فهموا هذه النصوص كلها فهما صحيحا دون أن يعتريهم شك أو ريب في أن هذا النبي الكريم محمدا هو خاتم النبيين. ثاني، أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل مصدقا بنبوة محمد ومقرا بما جاء به من القرآن ومن السنة، ويكون مسلما موحدا تابعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو إذا نزل سيحكم بالقرآن ولن يحكم بالإنجيل، لأن القرآن ناسخ لما قبله، وهو أيضا سيؤدي شعائر الإسلام. فإذا نزل شرقي دمشق والمسلمون قد اصطفوا لصلاة العصر، نزل عليهم عيسى وهم ينظرون متكئا على ملكين، رأسه يقطر كأنما خرج من ديماس أي حمام. فإذا نزل وقد حضرت الصلاة وأراد أن يصلي بهم المهدي، يأبى المهدي ثم يأبى عيسى فيصلي بهم المهدي ويصلي عيسى خلف المهدي تكرمة لهذه الأمة، يصلي بهم صلاة العصر صلاة المسلمين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى سيهل حاجا أو معتمرا، أي أنه سيؤدي الحج أو العمرة كما يؤديها المسلمون. وفوق ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك، عيسى عليه الصلاة والسلام سيحكم بالقرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، أن عيسى إذا نزل فإنه سيحسم الأمر مع أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، أي أنه إذا نزل سيكسر الصليب مبينا كذب هؤلاء الذين يدعون أنه صلب، ومصدقا بالقرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ثم إنه أيضا سيقتل الدجال ويقاتل من معه من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم من الكفار، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الدجال سيخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة فيقاتلهم عيسى ومن معه من المؤمنين فيقتل الدجال ويقاتل من معه من اليهود ومن غيرهم، كما أنه سيقتل الخنزير وهو محرم في شريعته، ولكن النصارى الذين حرفوا دين الله استحلوه كما استحلوا الخمر وغيره، كما أنه أيضا سيضع الجزية، ومعنى هذا أنه لن يقبل من أهل الكتاب الجزية، فالجزية التي كانت مشروعة في هذه الأمة بناء على أنهم أهل كتاب، والآن قد نزل رسولهم عيسى وهو رسول إلى بني إسرائيل من اليهود ومن النصارى، قد نزل رسولهم عيسى وعيسى لن يقبل منهم الجزية، أي أن يبقوا على دينهم مع الجزية، وإنما سيقول لهم أنتم تنتسبون إلي وها أنا ذا بين أظهركم، فلا أقبل منكم إلا الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أو السيف. فهذا كله دليل على أنه إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وحاكما بالإسلام، فيبقى وتبقى دلالة النصوص على أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده. ثم أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام هو كان نبيا، وهذا هو الوجه الرابع، هو كان نبيا قبل محمد، وهو الذي أخبر بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذا كان الأمر كذلك فإن رسالته منسوخة وهو مخبر بنبوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل سيكون تابعا له. ثم قال الطحاوي وإمام الأتقياء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام الأتقياء، والأتقياء إما أن يكونوا المرسلين حيث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليلة الإسراء فصار إماما لهم، أو أن المقصود به إمام الأتقياء أي من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة، فالمؤمنون المتقون لله هم الذين جعلوا هذا النبي الكريم إماما لهم وقدوة. قال وسيد المرسلين، أي أنه عليه الصلاة والسلام هو سيدهم، سيد جميع المرسلين، والسيد هو المطاع، هو المطاع في قومه، ومقتضى السيادة هي الرفعة والمكانة والمنزلة، وقد أخبر عن ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في مثل قوله في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقد دل كتاب الله تعالى على أن أنبياء الله يتفاضلون، فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالأنبياء يتفاضلون وبعضهم أفضل من بعض، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلهم وسيدهم، ولا يتعارض كلام الطحاوي وقبل ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه أنا سيد ولد آدم وبيدي لواء الحمد، لا يتعارض هذا مع ما ورد من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يفضل على بعض الرسل، مثل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يفضل على موسى، فقد جرى بين أحد الصحابة وبين يهودي كلام، فقال هذا اليهودي في أثناء كلامه: لا، والذي فضل موسى على العالمين. فغضب هذا الصحابي وضربه وقال: تقول هذا ومحمد عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وشكى إليه ما فعل به المسلم، وفي بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق هو الذي فعل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى، لا يتعارض مع قوله: أنا سيد ولد آدم، لأن المفاضلة إذا جاءت على سبيل الحمية والتنقص للمفضول فإنها منهي عنها، أما إذا جاءت المفاضلة على سبيل العموم دون أن يكون فيها تنقص لأحد من المفضولين فهذه هي التي دلت عليها النصوص. وهذا معروف أيها الإخوة مما نشاهده في المفاضلة بين الناس، لما تأتي وتقول مثلا: العالم الفلاني هو أعلم أو أفضل هذا البلد، ما أحد يعترض عليك لأنك فضلته، غاية ما يقال أن هذا رأيك إذا كان فيه أحد من يخالفه. لكن إذا جئت وتقول: العالم الفلاني أفضل من العالم الفلاني، فإن عبارتك توحي بتفضيل الفاضل وتنقيص المفضول. فكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تفضلوني، لا يأتي أحد ويقول: محمد أفضل من موسى، محمد أفضل من عيسى، فإنه قد يفهم من هذا التفضيل التنقص للمفضول. أما إذا جاء التفضيل على سبيل العموم دون أن يكون فيه حمية وتنقص للمفضول فلا شيء فيه. كذلك أيضا لا يتعارض هذا مع ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل على يونس، ورواية لا تفضلوني على يونس ليست صحيحة، وإنما الثابت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وقوله أنا خير يحتمل أن يكون أنا يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفضل محمد على يونس بن متى، ويحتمل أن يعود هذا على القائل أن يقول الواحد منهم أنا خير من يونس بن متى، أي أن يونس بن متى لم يصبر وأنا صبرت، أو نحو ذلك من العبارات. والكلام فيه كالكلام في الحديث الذي قبله، أي أن المفاضلة إذا جاءت على وجه الحمية التي يترتب عليها التنقص للمفضول فإنها لا تجوز. وأحب هنا أن أشير إشارة إلى أن بعض علماء الأشاعرة تكلم عن هذا الحديث، أي المفاضلة بين النبي ويونس، وقد ذكرها بعض الشارحين لابن الطحاوية مؤكدا لها، وابن أبي العز رحمه الله تعالى ذكرها رادا عليها. فإن بعض علماء الأشعرية، وينسب هذا إلى أبي المعالي الجويني، قال لتلاميذه لما تكلم عن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المفاضلة بينه وبين يونس، قال إن سبب نهيه عليه الصلاة والسلام هو أنه أراد، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبين لأصحابه أنه وإن عرج به إلى السماوات، إلى ما فوق السماوات السبع حتى بلغ سدرة المنتهى، وأن يونس وإن غاص في بطن البحر في بطن الحوت فإنهما في قربهما من الله سواء، في قربهما من الله سواء، والمقصود بالقرب القرب المكاني، أي أن يونس وهو في بطن الحوت ورسول الله وهو فوق السماوات السبع كل منهم قربه من الله سواء، وهذا إشارة إلى نفي علو الله تبارك وتعالى على العرش، وأن العروج به صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على العلو، وهذا الكلام غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء قرب من ربه سبحانه وتعالى، فهو من أدلة العلو لأنه لم يعرج به إلا إلى الله تبارك وتعالى، عرج به إلى الله وكلمه ربه تبارك وتعالى هناك كفاحا. فقول هذا العالم إنه لا فرق بين يونس ومحمد في حالتيهما مخالف لمنهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، الذين يقولون إن الله تعالى في العلو على العرش استوى. ثم قال الطحاوي وحبيب رب العالمين، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله ولا شك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت له ما فوق المحبة وهي الخلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى كل خليل من خليل، ويقول عن نفسه ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا خليل الله، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، وهو أيضا حبيب رب العالمين، لكن هذه المحبة لم ينفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم، بل الأنبياء والرسل والمؤمنون جميعا كلهم قد أخبر الله عنهم بمثل قوله تعالى أذلة على المعزة على في قوله تعالى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وهذا وصف عام لجميع المؤمنين، فما قاله البعض من أن مرتبة المحبة أعلى من مرتبة الخلة هو قول ضعيف، ولذا تكلم العلماء على مراتب المحبة فجعلوا أعلاها هي الخلة، وهذا هو الصحيح، والذي ثبت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الخلة كما ثبت لأبيه الخليل إبراهيم. ثم ثم قال الطحاوي: وكل دعوى النبوة بعده، أي كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فغي، والغي هو الضلال وهوى، والهوى هو ما تهواه الأنفس، أي أن كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن دعواه ضلالة جاءت من هوى النفس لا دليل عليها، بل هي باطلة، وقد سبق تقرير ذلك. ثم قال الطحاوي: وهو أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. المبعوث إلى عامة الجن وإلى كافة الورى، كافة الورى قصد به الإنس، والورى هم البشر. وهذا أيضا من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، أن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عامة إلى العالمين، ليست خاصة بقوم أو طائفة. فليست خاصة بالعرب، كما أن اليهود والنصارى وغيرهم داخلون في هذه الدعوة، فهو مبعوث إلى العالمين جميعا. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا أيضا، كأدلة ختم نبوته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكافة هنا الراجح فيها أنها حال، أي ما أرسلناك إلا للناس كافة، أنها حال من الناس. وأيضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، منها: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين هذا عمليا، فهو وإن بدأ دعوته في عشيرته ثم في بني قومه من العرب، إلا أنه عليه الصلاة والسلام وسع دائرة الدعوة، فدعا الناس جميعا، دعا اليهود إلى الإسلام، ودعا النصارى في داخل جزيرة العرب، بل بعث كتبه إلى زعماء العالم في زمنه يدعوهم فيه إلى الإسلام. وطبق ذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام، أصحابه رضي الله عنهم طبقوا ذلك عمليا، فنشروا هذا الدين مشرقا ومغربا. ورسالته عليه الصلاة والسلام عامة إلى العالمين من الجن ومن الإنس. من الجن للنصوص الدالة على أنهم استمعوا إلى رسول الله وآمنوا به ودعوا قومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، إلى آخر السورة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. فرسالته صلى الله عليه وسلم شاملة، فمن ادعى أن رسالته عليه الصلاة والسلام خاصة بالعرب كما قاله بعض اليهود أو كما قاله بعض النصارى الذين يزعمون أن محمدا صادق لكن رسالته خاصة بالعرب، من ادعى ذلك فدعواه مردودة لأمرين: أحدهما الأدلة التي أشرت إلى بعض منها، وهي أدلة كثيرة تدل على عموم بعثته إلى العالمين. والأمر الثاني أن هؤلاء إذا صدقوا برسالة محمد، إذا قالوا محمد نبي صادق، فإنه لن يتم تصديقهم برسالته إلا إذا صدقوه بجميع ما جاء به، ومما جاء به أنه رسول إليهم وإلى الناس كافة. فلا تصح تصديقهم برسالة محمد مع قولهم إنها خاصة بالعرب إلا إذا صدقوه بكل ما جاء به ومما جاء به أنه رسول إلى العالمين جميعا. ثم بين الطحاوي أن الرسول أرسل بالحق والهدى والحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام شامل، فكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فهو حق من عقيدة وتوحيد وشريعة، والهدى الذي فيه دلالة العالمين وهدايتهم وبيان الطريق المستقيم لهم، كما أنه بعث بالنور، وهذا النور إما أن يكون هو القرآن أو يكون هذا النور هو نور الإسلام والنبوة، وبالضياء الذي أضاء الله به ظلام البشرية حيث كانت البشرية تعيش في ظلامة ظلماء وجهالة جهلاء، فلما بعث هذا النبي الكريم شع هذا النور، ولن يزال هذا النور مشعا إلى أن تقوم الساعة، مهما حاول أعداء الإسلام أن يطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهو ضياء ونور سيبقى مشعا على رغم أنف كل يهودي أو نصراني أو ملحد أو منافق أو علماني أو غيره. والحمد لله رب العالمين. تفضل اقرأ. هذه مسألة من المسائل الكبار في العقيدة الإسلامية، ألا وهي مسألة كلام الله ومسألة القرآن، وهي من كبار المسائل التي وقعت في هذه الأمة تفرقا واختلافا. وتعلمون من خلال تتبع تاريخ العقيدة الإسلامية أن محنة المعتزلة في مسألة القول بخلق القرآن هي من أكبر المسائل التي وقعت في هذه الأمة، وثبت الله فيها أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى حتى تبين الحق وظهر. والطحاوي رحمه الله تعالى يقرر هنا بقوله وإن القرآن كلام الله، منه بدأ، أي أن هذا القرآن من الله تعالى بدأ فهو الذي تكلم به، أي أنه كلام الله. تكلم الله سبحانه وتعالى به، وأسمعه جبريل، وجبريل تلقاه وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله منه بدأ، أي أن الله هو الذي تكلم به، خلافا لقول أهل البدع كما سيأتي بعد قليل. قوله بلا كيفية قولا، بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها، وليس المقصود بلا كيفية مطلقة، بل كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته نثبتها كما يليق بجلاله وعظمته، لكن بلا كيفية نحن ندركها. ثم أكد ذلك بقوله بلا كيفية قولا، أي أن الله تكلم به ونطق به قولا. ومن ثم قال أهل السنة والجماعة إن الله يتكلم وتكلم بهذا القرآن، وإن كلامه يكون بحرف وصوت، وهذا هو القول. فأسمعه جبريل، فجبريل سمع كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى معلوم مفهوم فهو بحرف وصوت، وقد دلت على ذلك الأدلة الأخرى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى يتكلم بصوت، وكما دلت الأدلة على أن الله نادى وناجى، والمدانات والمنادات والمناجات لا تكون إلا بصوت، وكذلك أيضا كلامه تعالى بحرف، وقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كلام الله كان له به عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى هو الذي يقول من قرأ حرفا من كلام الله، فدل هذا على ما ذكره الطحاوي عليه رحمة الله موافقا لأهل السنة أن هذا القرآن من الله بدأ تكلم به تبارك وتعالى بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، أي أن الله تعالى أوحاه إلى جبريل، وأنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحيا من الله، وهذا واضح. ثم قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي أن المؤمنين صدقوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على ما أخبر به مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه من كلامه تبارك وتعالى، كما أنهم صدقوا بأن هذا القرآن هو كلام الله تعالى. إذن هم صدقوا بالقرآن وصدقوا بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ولذا قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، أي أن المؤمنين أيقنوا أن هذا القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة، خلافا لمن زعم أن كلام الله مجاز، بل أيقنوا أن الله تعالى تكلم به حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، ولذا قال ليس بمخلوق، ردا على المعتزلة وغيرهم، ليس بمخلوق ككلام البرية، فكلام الله تعالى غير مخلوق، أما كلام البرية من البشر من جن أو من إنس أو من غيرهم فهو مخلوق. ولذا عقب المؤلف بقوله فمن سمعه، أي سمع القرآن، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، أي من قال عن القرآن الكريم بأنه كلام بشر مخلوق، مثل من زعم أنه كلام محمد، أو من زعم أنه كلام جبريل، فقد كفر. أي أن حكم من زعم أنه كلام للبشر وليس كلام الله فقد خالف النصوص القاطعة من الكتاب والسنة أنه كلام الله، وهذا حكمه الكفر، لأنه رد النصوص صراحة. ولذا فهناك فرق بين أن يقول هذا القرآن ليس كلام الله، وبين أن يأتي بالتأويلات الفاسدة يقول لا هو كلام الله لكن كلام الله كذا وكذا كما سيأتي بعد قليل. قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر كما في سورة المدثر وفي قصة الوليد بن المغيرة أو غيره، حين قال بأنه سحر يؤثر ثم قال إن هذا إلا قول البشر، أوعده الله فقال: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فيفهم من هذه الآية أن من قال بأن هذا القرآن كلاما للبشر وليس كلاما لله سبحانه وتعالى أنه موعد بالنار. واستنتج من هذا الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله لما علمنا بهذا، قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. أي أيقنا أن هذا القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى خالق البشر، وأيضا أنقنا أنه كلام الله خاص به يليق به ولا يشبه قول أحد من البشر. وهذا الذي قرره الطحاوي رحمه الله تعالى هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولكن وقع خلاف لا بد أن نشير إليه هنا. وهذا الخلاف أوصله الأئمة رحمهم الله تعالى إلى 10 أقوال، ذكر ابن أبي العز شارح الطحاوية منها 9، والعاشر الذي لم يذكره وإن كان أشار إليه فيما بعد هو قول ملاحدة الصوفية أن كل كلام في الوجود فهو كلام الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ونحن هنا سنشير إن شاء الله تعالى إلى أصول هذه القضية ولن نطيل فيها، ولذا سأذكر زبدة الخلاف، أي سأذكر أقوال الطوائف ولن أذكر أقوال فلان أو فلان من الناس، لأن أقوال الأفراد لا تنتهي أبدا. فأقول إن الخلاف وقع في هذه المسألة الكبرى المتعلقة بكلام الله تبارك وتعالى